تابع حساب وراق على تويتر، وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست وراق عبر موقع البودكاست وراقكاست.com. بودكاست وراق، بودكاست وراق. زوروا موقع وراق وراقكاست.com.